بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الحديث يذكر فيه أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو هذا الرجل؟ يعني رجل من الصحابة، وقد مر معنا نظائر هذا كثيرا، أن يذكر في الحديث رجل مبهم أو امرأة مبهمة، وليس في تعيينه كبير فائدة. المهم أنه رجل من الصحابة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، عندي دينار، والدينار هو دينار الذهب. وكأنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا أريد أن أنفقه، أن أنفق هذا الدينار. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بنفسه، قال: أنفقه على نفسك. ثم قال: وعندي دينار، أي عندي دينار آخر. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفقه على ولده. وفي رواية النسائي تقديم الزوجة: أنفقه على زوجك. وهذه الرواية لعلها الأوفق لقواعد الشريعة، لأن نفقة الزوجة مقدمة، لأن النفقة على الزوجة كالنفقة على النفس، لأن الزوجة من حاجات الإنسان، والولد هو ثمرة التزاوج. قال: وعندي آخر، قال: أنفقه على ولدك. قال: وعندي آخر، قال: أنفقه على خادمك. فقال: وعندي آخر، قال: شأنك به، يعني أنفقه حيث رأيت من المصالح، حيث ترى نفقته تحقق لك مصلحة دينية أو دنيوية. هذا الحديث فيه من الفوائد: أولا، أن أصحاب الحقوق إذا تزاحموا فإنه يقدم الأولى فالأولى. إذا تزاحم أصحاب الحقوق فإنه يقدم الأولى فالأولى، مثل ما مضى معنا في الميراث في كتاب الفرائض. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان يبدأ في النفقة بنفسه، ثم بمن يعول، ثم بمن يعول. ومن فوائد هذا الحديث أن ما زاد على ذلك فالإنسان مخير في التصرف فيه بكافة أنواع التصرفات المشروعة. ما زاد على نفقة النفس ونفقة من تجب عليك نفقتهم، ما زاد على ذلك فأنت مخير، إن شئت تصدقت، وإن شئت وهبت، وإن شئت أهديت، هذا كله سائل. طيب، الذي بعده: نعم، بهز ابن حكيم عن أبيه حكيم ابن معاوية، عن جده معاوية ابن حيدة ابن قشير ابن كعب ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصع القشيري، الذي مضت معنا ترجمته رضوان الله عليه. هذا الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، من أبر؟ أبر هذا فعل مضارع من البر، والبر هو الإحسان، البر هو الإحسان. من أبر؟ من الذي أحسن إليه؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمك. يعني إنسان أول ما يبدأ بالإحسان إلى أهله وقرابته يبدأ بأمه. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب، أو في الرواية الأخرى: ثم أدناك أدناك. أمك أمك أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك. وهذا الحديث أيها الإخوان يحفظه المسلمون وهم صغار، الناس يعرفونه منذ الصغر، لأن الشريعة أكدت حق الوالدين وبينت أن حق الأم آكد من حق الأب. قال الإمام القرطبي في شرح صحيح مسلم، قال: في هذا دليل على أن للأم ثلاثة أرباع الحق وللأب ربع واحد. وهذا الذي قاله القرطبي رحمه الله قاله غيره من العلماء، ذلك لأن الأم قد تعبت في أمور ما تعب فيها الأب، فإنها قد حملته وهنا على وهن ووضعته كرها، ثم بعد ذلك هي التي سهرت عليه صغيرا، فإذا بكى استيقظت، إذا جاع استيقظت، إذا مرض استيقظت ونحو ذلك. ربما سهرت معه الليالي ذوات العدد تداويه وتسكته وتهدهده، فلذلك الشريعة عظمت حق الأم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك ثم أباك. ولابد أيضا أن ننبه إخواني إلى أن البر والإحسان إلى الوالدين لا ينقطع بالموت، بل حتى بعد موتهما واجب علينا أن نبرهما وأن نحسن إليهما، وذلك بالدعاء لهما: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، والاستغفار لهما: رب اغفر لي ولوالدي، وبإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما وصلة رحمهما. كل هذا من أنواع البر التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو آخر الأحاديث في كتاب النفقات، وينتقل الحافظ بعد ذلك للكلام عن أحكام الحضانة أو الحضانة، يعني بالفتح والكسر. لكن قبل ذلك أيها الإخوة الكرام، باب النفقات يحتاج إلى بعض المسائل التي توضح. مضى معنا الكلام في أن المالكية رحمهم الله يقولون بأنه يجب على الزوج أن يوفر النفقة بأجزائها السبعة التي هي طعام وإدام وسكن وأثاث وآلة تنظيف وأجرة الخادم إذا كانت الزوجة ممن يخدم، طعام وإدام وسكن وأثاث وكسوة وآلة تنظيف وأجرة الخادم. بالنسبة لآلة التنظيف هذه، ربما كثير من الناس ما فهم المراد منها، فها هنا أذكر بعض النقولات في الشرح الصغير للدردير المالكي رحمه الله. قال: يعني مما يجب على الزوج توفيره لزوجه، قال: وزينة تستضر الزوجة بتركها، ككحل ودهن من زيت أو غيره معتادين لا غير معتادين، يعني ما جرت به عادة الناس مما يتزين به النساء، وزينة تستضر الزوجة بتركها ككحل ودهن من زيت أو غيره معتادين، لا غير معتادين ولا غير ما يستضر بتركها، يعني ما يجب عليه أن يوفر لها ما لا يستضر بتركها. ومشط بفتح الميم ما يخمر به الرأس من دهن وحناء ونحوهما. وأما المشط وهو الآلة كالمكحلة فلا تلزمه، يعني معنى أن الزوج يجب عليه أن يوفر لزوجته الزينة التي جرت بها عادة الناس حيث يقيم في البيئة التي هو فيها من كحل ودهن وزيت وحناء وما إلى ذلك. وهذا الذي قاله المالكية رحمه الله قاله غيرهم، مثلا في كتاب الحاوي للإمام الماوردي الشافعي قال: تستحق في نفقتها على الزوج ما تحتاج إليه من الدهن لترجيل شعرها وتدهين جسدها اعتبارا بالعرف، وإن من حقوقه عليها استعمال الزينة التي تدعوه إلى الاستمتاع بها، يعني من حقوق الزوج على زوجته أن تستعمل الزينة، ما تهمل زينتها حتى ينفر منها زوجها. قال: وذلك معتبر بعرف بلادها، فمنها ما يدهن أهله بالزيت كالشام فهو المستحق لها، يعني أهل الشام إنهم زيت الزيتون هذا مبذول متوفر وثمنه يقدر عليه عامة الناس، جرت عادتهم بالدهان به. في بلاد أخرى قد يدهنون أو يستعملون أنواعا من الزينة غير ذلك. ومنها ما يدهن أهله بالشيرج كالعراق، وما أدري ما هو هذا الشيرج، فهو المستحق لها. ومنها ما لا يستعمل أمثالها فيه إلا ما طيب من الدهن بالبنفسج والورد، فتستحق في دهنها ما كان مطيبا، يعني إذا كان جرت عادة أهل البلاد بأنهم لا يستعملون إلا دهنا قد خلط معه طيب فواجب عليه أن يوفر لها ذلك. وأيضا الحنفية يقولون نفس الكلام في الفتاوى الهندية، قال: يجب لها ما تنظف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن، وما تغسل به من السدر والخطمي، وما تزيل به الدرن كالأشنان والصابون على عادة أهل البلد. وأما ما يقصد به التلذذ والاستمتاع مثل الخضاب والكحل فلا يلزمه، بل هو على اختياره، إن شاء هيأه وإن شاء تركه، فإذا هيأه لها فعليها استعماله. يعني هنا الحنفية يفرقون بين الشيء الواجب لها الذي هو من حقوقها وهو ما تزيل به الدرن والوسخ وما إلى ذلك الأشنان والصابون والسدر، أما الأشياء التي هي للزوج لمحض تلذذه واستمتاعه كالدهن والكحل وما إلى ذلك ما يلزمه، لكنه لو وفره لها فإنه يجب عليها استخدامه. نعم. قال: وأما الطيب فلا يجب عليه منه إلا ما يقطع به السهوكة لا غير، ويجب عليه ما يقطع به الصنان، يعني عندهم تفصيل ربما ما نحتاج إليه كثيرا. وكذلك في الحنابلة رحمة الله عليهم أجمعين في مطالب أولي النهى قال: وكذا لا يلزمه ثمن طيب وحناء وخضاب ونحوه كثمن ما يحمر به وجه أو يسود به شعر. الحنابلة يقولون هذه الزينة ما يلزم الزوج بذل ثمنها، لأن الأمر راجع إليه، ما تسود به شعرها أو تحمر به وجهها، ومثل ذلك الطيب والخضاب والحناء. قال: لأنه ليس بضروري، لأنه ليس بضروري. وإن أراد منها تزينا به بهذه الأشياء التي مضى ذكرها، أو أراد قطع رائحة كريهة وأتى به، أي بما يريد منها التزين به، لزمها استعماله. هذه هي آلة التنظيف التي يعنيها الفقهاء رحمهم الله تعالى، بأن الزوجة حقها على زوجها أن يوفر لها الصابون والسدر والأشنان وما إلى ذلك، ما تنظف به نفسها، ما تنظف به ملابسها، ما تنظف به بيتها، هذا يجب عليه وجوبا. أما بعد ذلك الأشياء التي ليست ضرورية كالدهن والكحل والخضاب، وأيضا ما تريد أن تغير به لون شعرها، فهذا لا يلزمه، لكنه لو فعله أو بذل ثمنه فواجب عليها أن تتزين له به. طيب، أيضا أيها الإخوان، مضى الكلام عن الخادمة في مغني المحتاج في الفقه الشافعي. قال: ويجب عليه لمن له زوجة لا يليق بها خدمة نفسها، بأن كانت ممن تخدم في بيت أبيها مثلا، لكونها لا يليق بها خدمة نفسها في عادة البلد كمن يخدمها أهلها، أو تخدم بأمة أو بحرة أو مستأجرة أو نحو ذلك، لا بارتفاعها بالانتقال إلى بيت زوجها إخدامها، لأنه من المعاشرة بالمعروف. يقول: إذا كان يعني هذه الزوجة قد جرت العادة بأن مثلها يخدم لأنها من طبقة رفيعة، أو لأنها في بيت أبيها كانت مخدومة، يجب على الزوج أن يخدمها، أن يأتيها بخادمة، سواء كانت أمة أو حرة أو مستأجرة. قال: لأن هذا من المعاشرة به المعروف. وكذلك ابن قدامة الحنبلي قال: فإن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها لكونها من ذوي الأقدار أو مريضة، وجب على الزوج لها أن يوفر لها خادمة. هكذا يقول ابن قدامة الحنبلي رحمه الله. طيب، في قضية السكن أيها الإخوان، وهي من الحقوق السبعة، الآن مسألة يطرحها بعض النساء، تقول بأن زوجي قد أسكنني مع أهله، ونحن نعرف الظروف الاقتصادية التي تمر بالناس، فبعض الناس قد يتزوج وهو غير مستطيع أن يوفر للزوجة سكنا مستقلا، فها هنا نوجه النصيحة للزوجين معا، فنقول: واجب عليكما أن يعاشر كل منكما صاحبه بالمعروف، وأن يحسن إليه ما استطاع، وأن يصبر عليه، وقد قال ربنا جل جلاله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فنقول للزوجة: اصبري، سيجعل الله بعد عسر يسرا. كم من إنسان يعني أسكن زوجه مع أهله ثم بعد ذلك فتح الله عليه ووسع عليه فأسكنها قصرا منيفا. فنأمر الزوجة بالصبر، وفي الوقت نفسه نأمر الزوج بأن يصون زوجه وأن يحوطها وأن يوجه أهل بيته بلطف، بأن هذه الزوجة أجنبية فما ينبغي لإخوانه أن يدخلوا عليها هكذا في كل وقت وحين وكأنها أخت لهم، وكذلك ما ينبغي للأم أن تتدخل في كل صغيرة وكبيرة حيث تعكر عليها صفوها. لكن من باب إحقاق الحقوق أيها الإخوان، للزوجة حق في سكن مستقل أقله غرفة بملحقاتها، للزوجة حق في سكن مستقل، يعني هذا السكن المستقل تمارس فيه خصوصياتها، تستطيع أن تجلس مع زوجها بالثياب التي تريد وأن تتصرف في مسكنها على الوجه الذي تريد، وهي آمنة من أن يتدخل أحد في خصوصياتها. قال الكاساني، والكاساني أيها الإخوة من فقهاء الحنفية الكبار، وهو صاحب كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، يقول: ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك. من التي أبت؟ الزوجة أبت أن تسكن مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوجة أو بنت الزوجة من غيرها أو أخت الزوج، فأبت ذلك، عليه أن يسكنها في منزل مفرد. عليه أن يسكنها في منزل مفرد لأنهن ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة، وإباؤها دليل الأذى والضرر، ولأنه يحتاج إلى أن يجامعها ويعاشرها في أي وقت يتفق، ولا يمكنه ذلك إذا كان معهما ثالث. طيب، إذا ذكرنا ذلك بالمقابل أيها الإخوان، بعض الزوجات المتسلقات، الزوج مثلا أهله موسرون، ومثلا الأب يريد أن يكون أولاده بالقرب منه، وعنده ما شاء الله قد أوسع الله عليه، عنده منزل ذو طوابق متعددة، وقد جعل لكل واحد من أولاده شقة مستقلة لها باب يغلق، لكن الزوجة تقول: لا، أنا ما أريد أسكن مع أهلك فيه بناية واحدة أو في عمارة واحدة. هذا يكون من يعني التعدي ومن الكفر بنعمة الله عز وجل، وليس من حقها ذلك أبدا. واضح أيها الناس ولا ما واضح؟ طيب، أيضا من المسائل أيها الإخوان التي نتعرض لها، وهي من النوازل أو من الأشياء التي تكثر في زماننا هذا، قضية اعتراض الزوجة على صدقة زوجها. هذا كثير، بعض الزوجات زوجها قد بذل لها ما يجد في طعامها وسكنها وكسوتها وغير ذلك، ما قصر معها وقد وسع الله عليه، فهو كثير الصدقة، تصدق على الأرحام وتصدق على غيرهم، فتجد بعض النساء إذا رأت ذلك من زوجها ورمت أنفها وتكدر صفوها، تقول له: نحن أولى، أولادك أولى ونحو ذلك. لا، ليس لها حق في ذلك أبدا، لو تصدق بماله كله ما عندها ما ينبغي أن تعترض. والله جل جلاله قال: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو أي ما زاد على الحاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. وقال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة. بل الزوجة الصالحة ينبغي أن تشجع زوجها على الإنفاق خاصة على أرحامه، لأن ذلك سبب لحصول رحمة الله عز وجل لهما، ومن رحمته التوسعة عليهما. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم فنتان. ويزداد قبح تلك الزوجة وشناعة فعلها إذا كانت تنهاه عن النفقة على والديه، يكون هذا من يعني تبديل نعمة الله كفرا ومن إساءة العشرة. ونقول لها كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، مثل ما أنك تعارضين الآن، إن شاء الله ولدك سيتزوج بعد حين، وأيضا سيبتليك الله بزوجة الولد التي تعارضه إذا أراد أن ينفق عليك. فالإنسان الذي يقدم خيرا يجد خيرا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. فالزوجة الصالحة هي التي تشجع زوجها على الإنفاق، وليست تلك التي تنهاه عن ذلك. أيضا أيها الإخوان، مما يشكو منه الناس في زماننا إطلاع المرأة أختها أو جارتها على ما اشتراه لها زوجها. الآن مع كثرة التصوير تجد بعض النساء مغرم بأن تصور الأثاث، يبيع غرفة نوم جديدة، أو أن تصور الثياب، أو أن تصور مثلا نقول الخروف في زماننا هذا، صور الخروف اللي جاب زوجها وتبعث به مثلا لأختها. طيب هذه زوجها تاجر كبير، وأختها زوجها موظف مثلا راتبه ما يكاد يفي بالضرورات، فهذه المسكينة التي صورت لها تلك الصورة يتكدر خاطرها ويتعكر مزاجها، وينعكس ذلك على علاقتها به زوجها، فتقول له أن انظر أختي جاءوها بكذا، أو جارتي فلانة جاءوها بكذا وكذا وكذا، وزوجها في كل عام يفعل لها كذا وكذا، ويغير لها الستائر ويغير لها، وذاك لا يستطيع. هذا أيها الإخوان من التخبيب، أي من الإفساد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من خبب امرأة على زوجها، لعن الله من خبب امرأة على زوجها. وبعض الناس يتأول خطأ قول ربنا جل جلاله وأما بنعمة ربك فحدث. طيب قال فحدث، ما قال غيظ، هذا من باب الإغاظة لا من باب التحديث، وهذا من باب الفخر والخيلاء لا من باب التحديث. التحديث بنعمة الله إنه الإنسان يقول والله نعم الله علي كثيرة، والله جل جلاله قد وسع علينا وأغنانا من فضله، هكذا جملة. أما أني يعني كل شيء أصوره بعض الزوجات بأنه زوجي سافر بنا إلى مكان كذا، وأنزلنا في فندق كذا، وأكلنا في مطعم كذا، وشربنا من نوع كذا، هذا كله ما ينبغي، فليتق الله نساؤنا. أيضا أيها الإخوان، من المسائل التي يكثر السؤال عنها قضية المصروف، بأن الرجل وفر لزوجته ما أمر به الشرع، لكنها بعد ذلك تريد شيئا آخر، تقول تسميه المصروف، تقول لا يعطيني في يدي. نقول لها ما أوجب الله عليه ذلك، ولا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، بل هذه من الزيادة التي تطلبينها، فإن بذلها فجزاه الله خيرا، وإن منعها فلا حق لك فيها. طيب، بعض النساء تعمد إلى الاستيلاء على شيء من ماله دون وجه حق، وتقول بأنه عنده، حتى لو كان عنده، لو كان عنده مال قارون، لو كان عنده خزائن الذهب والفضة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لا يحق للزوجة أن تمد يدها إلى مال الزوج طالما أنه يوفر كفايتها. حديث هند الذي مضى معنا: إنما هو في زوج شحيح لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها. أما إذا كان يعطي الكفاية فلا حق لها في أن تأخذ شيئا آخر. طيب، بعد ذلك أيها الإخوان، قضية العلاج هذه كان كلفت بها الشيخ عبد المحمود، بحثتموها إياها. طيب، إن شاء الله بكرة تقدم لنا فيها يعني خلاصة قضية العلاج أيها الإخوان، هذه التي يشنع بها بعض الناس على فقهائنا، يقولون بأن الفقهاء قالوا بأن علاج الزوجة لا يجب على الزوج. نقول بعض الفقهاء قالوا بوجوبه، بوجوب أن يعالج الرجل زوجته، مثلا في منح الجليل في شرح مختصر خليل، وهو من كتب الفقه المالكي، عن ابن عبد الحكم قال: عليه، أي على الزوج، أجر الطبيب والمداواة، أجر الطبيب والمداواة. وقال الشوكاني رحمه الله: وأما إيجاب الدواء فوجهه أن وجوب النفقة عليه لحفظ صحتها، والدواء من جملة ما يحفظ به صحتها، يعني الآن هو يطعمها ويسقيها ويكسوها ويسكنها ويوفر لها آلة التنظيف، هذا كله من باب حفظ الصحة، أليس كذلك؟ أيضا الدواء لحفظ الصحة. والدكتور وهب الزحيلي عليه رحمة الله في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته يقول: ويظهر لي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية، المداواة في الماضي لم تكن حاجة أساسية، فلا يحتاج الإنسان غالبا إلى العلاج، لأنه يلتزم قواعد الصحة الوقائية. فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم، أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء بل أهم. يعني مثلا الآن لو أن الإنسان نظر في تاريخ جداته، لو سأل مثلا أبويه وأبواه سأل أجداده وجداته: المرأة أين كانت تلد في الماضي؟ وين؟ في البيت. هل هذا يحصل الآن؟ ما يكاد يحصل، وإنما المرأة في الغالب تلد في المشافي، في المستشفيات. فلذلك كلام الدكتور وهب الزحيري عليه رحمة الله يعني كلام أصاب به كبد الحقيقة، بأن كلام الفقهاء رحمهم الله ليس مستندا إلى نص. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال: ما تعالجوا نساءكم، ولا القرآن قال ذلك، وإنما هو مستند إلى عرف عصرهم، وهذا العرف يختلف باختلاف الزمان والمكان، باختلاف الزمان والمكان. وحتى مسألة العلاج في ذاته، حتى بالنسبة للرجل، فقهاؤنا الأولون بعضهم كان يقول بالندب، بأنه مندوب، يستحب للإنسان أن يتعالج إذا مرض، وبعضهم كان يقول بأنه مباح، وبعضهم كان يقول بأن الأولى تركه، الأولى ترك العلاج. لكن أيها الإخوان، الآن علم بقوانين الطب أن هناك أمراضا يغلب على الظن معها أن لو أهملت فإنه سيحصل هلاك، سيحصل هلاك. في هذه الحالة لابد أن نقول بأن العلاج واجب، لأن الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. فنقول مسألة العلاج هذه فيها يعني الكلام الذي سبق. طيب، أيضا مسألة تحدث خلافا كثيرا بين الأزواج، وهي أن بعض الزوجات تصر على مراجعة الطبيب، يعني تصر على مراجعة الطبيب. وطبعا نحن نعلم بأن الأطباء ليسوا سواء، فهناك الطبيب الحاذق العالم، وقد يكون مثلا هناك طبيبة لكنها دون ذلك بمراحل. فها هنا كلام نفيس للإمام العز بن عبد السلام الشافعي رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام، قال ستر العورات واجب، وهو من أفضل المروءات وأجمل العادات، ولا سيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز للضرورات والحاجات. ستر العورات واجب، وهو من أفضل المروءات وأجمل العادات، لا سيما للنساء الأجنبيات، لكنه يجوز كشف العورات للضرورات والحاجات. أما الحاجات فنظر كل واحد من الزوجين لصاحبه، ونظر الأطباء لحاجة الدواء. وأما الضرورات فكقطع المهلكات ومداوات الجراحات المتلفات، ويشترط في النظر إلى السوءات لقبحها من شدة الحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سائر العورات. يعني معنى كلامه بأن الجروح التي تكون في الوجه مثلا أو في الساعدين غير الجروح التي تكون في العورة المغلظة، في العورة المغلظة، فيشدد في العورة المغلظة ما لا يشدد في العورة المخففة. واضح أيها الناس؟ هذا على قول من يقول بأن الوجه مثلا عورة. وكذلك يشترط في النظر إلى سوءة النساء من الضرورة والحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سوءة الرجال، لما في النظر إلى سوءاتهن من خوف الافتتان. وكذلك ليس النظر إلى ما قارب الركبتين من الفخذين كالنظر إلى الإليتين. طيب، مسألة ذهاب المرأة إلى الطبيب هذه أيها الإخوان تجوز عند الحاجة، تجوز عند الحاجة. النظر والمس عند الحاجة كلاهما مباح، لكن هذه الإباحة يا الإخوان بشروط، من هذه الشروط أن تكون بقدر الحاجة، وثانيا أن تكون في حضور محرم، في حضور محرم ما يخلو بها الطبيب، وثالثا ألا يطلع إلا على ما تدعو إليه ضرورة العلاج، لا يطلع إلا ما تدعو إليه ضرورة العلاج. طيب خلاص، نقف عند هذا الحد، بقيت يعني بعض المسائل ممكن إن شاء الله نكملها غدا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.